ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة على رسائلكم في هذه الحلقة. أولى الرسائل وردت من السائل مريزيق بن مجمل العبيدي السلمي من منطقة الكامل، يقول في رسالته: يوجد لدينا في الجبال نحل، وهذا النحل يضع عسلا كما هو معلوم، وهناك بعض الناس يريد إخراج هذا العسل من مواقعه، لكن بالطريقة سهلة لا يمكن استخراجه، ولا بد من إيقاد نار حوله ليغادر النحل هذا الموقع، ثم بعد ذلك يؤخذ العسل. فهل هذه الطريقة جائزة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلا بأس بذلك ما دام لا يعذب النحل ويحرق بالنار، وإنما يراد من هذه النار تنفير النحل، تنفير النحل بدخانها وأثرها للحصول على العسل، فلا محذور إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. السائل مريزيق يسأل أيضا ويقول: لدي مزرعة وبها نخل وهو من غرسي، وأريد أن أخرج سبيلا، هكذا يقول، عني من النخل في حياتي، لأنني أخاف من موت الفجأة قبل أن أوصي بها أو أخرجها، فهل يجوز لي وضع هذا السبيل أو تسبيل شيء منها في حياتي؟ وهل إذا فعلت ذلك يجوز لي أن آكل من ثمرها بعد ذلك؟ لا بأس أن يسبل الإنسان شيئا من شجرة، وأن يستثني غلته مدى حياته، وإن كان الأولى أن يخرج ما ينوي إخراجه في حياته، ويدع ما يملك عند انتقاله من الدنيا لورثته، أو يوصي بشيء منه في وجوه البر والإحسان. لكن إن أراد تنفيذ ما أشر إليه من توقيف جزء من نخله توقيفا منجز يعني من الآن، فلا بأس به، ويجوز له استثناء غلته مدى حياته، والله. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من المدينة المنورة من عجيان رشيد الحربي، يقول: ما حكم تقبيل أيدي العظماء تعظيما لهم وتكريما، وهل هذا من الشرع في شيء؟ اختلف العلماء في تقبيل اليد، وأما من أجل التعظيم فينبغي للإنسان أن يتجنب التقبيل تعظيما، وإنما أشاروا إلى جوازه تكريما كتقبيل يد الوالد ومن في حكم الوالد، يجوز تقبيل يده، وإن كان الأولى أن يلتزم الناس العادات التي هم عليها، فليست العادات من تقبيل الأب بكثرة بكثيرة، وإنما يقبل الناس رؤوس كبارهم أو يعانقونهم، وعادة تقبيل اليد ليست من الأمور المألوفة عند الناس في هذه البلاد إلفا كثيرا، ويرى الإنسان المشاهد نفور ولاة الأمر الكبار من تقبيل أيديهم، فالمشاهد يشاهد أن المسؤولين الكبار إذا تعمد أحد تقبيل يد أحدهم يجلبها بسرعة، لأن ذلك يخالف عاداتهم وما ألفوه، فالمسلم ينبغي له أن يحرص على ذلك. لكن كما أشرت لا مانع من تقبيل اليد إذا كان فيه تكريما، إذا كان فيه تكريم للشخص وهو أهل لأن يكرم، إما لسنه أو لأبوته ومنزلته في أسرته أو لغير ذلك من المقاصد الشرعية، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول صاحبنا جيان أيضا في رسالته: ما حكم الشرع في تعليق الصور في الجدران أو على الجدران، سواء كانت الصورة للإنسان في بيته كأن تكون صورة كاملة معلقة أو لغيره من الناس؟ لا أرى جواز تعليق الصور، فهي أولا لا فائدة من ورائها ولا ثمرة ترجى بتعليقها، وفيها مشابهة للأعمال السيئة مع ما فيها من مضاهات الصور القديمة التي كانت تعلق ثم عبدت. والمسلم يجب عليه أن يكون معتزا بشخصيته وعقيدته وإسلامه والأخلاق الموروثة عن سلف هذه الأمة، وأن لا يكون خفيف الاعتقاد وخفيف العشق، يعشق كل وضع ويتطلع إلى كل خلق مستورد. فعندنا بحمد الله أخلاق إسلامية موروثة وعقيدة سلفية صافية، ينبغي لنا أن نعتز بها وأن نعتني بالحفاظ عليها، وأن لا نكون إماعة نجري وراء الناس في كل ما عشقوا. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما حكم الشرع في البيع والشراء بالأقساط مع اختلاف السعر عنه إذا كان نقدا؟ لا بأس بذلك ولا حرج، ولولا البيع بالتقسيط لما حصل كثيرا من الناس على حاجات مهمة له. فالبائع والتاجر بدون شك يفرق بين ما ثمنه حاضرا وبين ما ثمنه مؤجلا، فيزيد عند التأجيل وينقص عند التعجيل إذا كان الثمن معجل، ولا محظور في ذلك، وإنما المحظور والإثم في تعاطي الربا. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما حكم الشرع في لعب الورق وما شابهها من الضومنة وغيرها للتسلية؟ وللأسف هذه ظاهرة منتشرة بين كثير من الرجال والنساء زاعمين أنهم يشغلون بها وقت الفراغ، خاصة بعدما يسر الله سبل الأرزاق وأصبح كثير من الناس يخرج من عمله مبكرا ويبقى طوال اليوم فيشغل نفسه بهذا، مع أن الوقت المسلم مهم كما هو معلوم. هذا السائل مذكر في الحقيقة وليس بسائل، واللعب في هذه الأوراق الضومنة والخيرم كل هذا محرم وقاتل للوقت ومضيع له وشاغل النفس والبال ومسد على المرء تفكيره حتى لا يفكر إلا في لعبه ولهوه، وهذا من اللهو الباطل ومن إضاعة أثمن ما يمتلكه المرء في سبيل غير سبيل الله. فإزجاء الوقت وقطعه يمكن للمسلم أن يقطعه إما بعمل مثمر لآخرته كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والثناء على المولى جل وعلا، وإما في عمل يعود عليه بتنمية مداركه العلمية بالقراءة والتتبع والتوسع في البحث أو بالتحفظ لما ينفعه في دينه ودنياه من كتاب الله أو سنة نبيه المصطفى، أو ما ينفعه أيضا من تقويم لسانه من حفظ ما يقوم اللسان من الكلام العربي الفصيح من شعر وغيره، أو أن يقرأ للاطلاع على أخبار الماضين وأحوالهم وسياساتهم وعبرهم، ففي التاريخ عبر وأي عبر، وتقلبات الحياة ملأة بالعبر والمنبهات. وإذا كان لا يحسن القراءة فقد تقدم العلم تقدما كبيرا، بإمكان للإنسان أن يجلس تارة يستمع حديثا وتارة فقها وتارة أدبا وشعرا وتارة تفسيرا، يستمع ما يحب أن يستمعه، فقد تيسرت الأحوال وأصبحت المسجلات من الأحاديث والمقالات والكتب تزخر بها المكتبات. فعلى المسلم أن ينفع نفسه وأن يجتهد عن هذه المجالس السيئة، وغالب هذه المجالس التي تكون بالنسبة للرجال للعب الورق والضومنة والخيرم وأنواع اللعب الرخيص الذي يعمل في المنازل، أقل أحوالها أنها تشغل المرأة عن الصلاة، والانشغال عن الصلاة في أوقاتها مع الجماعة محرم ولو كان في عمل نافع في غير وقت الصلاة. كذلك ينبغي للمرء أن يشغل وقته في اكتساب المعيشة أو عمل شغل في منزله، فأصبح الناس عالة على غيرهم، لو انطلق مصباح لكان الإنسان يسعى لمن يأتي بإصلاح ذلك المصباح، ولو إن حل حنفية ماء يمكن أن يعملها صبي صغير وجدته يسعى لعامل يعملها، وهكذا كأن الناس أصبحوا كسالى لا يؤدون خدمة في منازلهم، فيجب على الرجل وعلى المرأة أن يشغلوا أوقاتهم بما ينفعهم، وأعظم النفع ما ينفع في الآخرة ويليه ما ينفع في الدنيا، وإذا أمكن الإنسان أن يجمع بين هذا وذاك فقد أحسن. لا يجوز للمسلم أن يشغل نفسه بهذا اللهو الباطل المضر، والله أعلم. بارك الله فيكم. وإذا سمحتم لفضيلة الشيخ، أحيانا قد تجره هذه المجالس إلى التعرف على جلساء السوء الذين يوقعونه فيما هو أكبر. لا شك أن هذه الأنواع هي من أندية الباطل، وأندية الباطل غالبا ما تجمع الفساق، والفسق بمثابة الأمراض الخطيرة المعدية. فالإنسان الناصح لنفسه وماله لا يورد أمواله على إبل جربة لسرعة ما انتشار ذلك الوباء المرض، فكذلك سليم الأخلاق لا يصح أن ينجرف لهذا اللهو الباطل الذي يقرنه بالمفسدين والضالين، المفسدين والضالين، ويبعده عن جلساء الخير والسعادة، ويصرفه عن المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فنسأل الله أن يوفق السائل والمجيب والمستمع وسائر المسلمين لما يحبه ويجنبه، وأن يجنبهم أسباب سخطه بمنه وكرمه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول صاحبنا في رسالته: ما حكم الشرع في من استولى على أرض تعود ملكيتها للدولة وقام بزراعتها وتشجيرها؟ هل يجوز له ذلك؟ يجب على المسلم السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المنشط والمكره والعسر واليسر، ويجب عليه أن ينفذ أوامر السلطة ما لم تأمره بمعصية، فإذا أمرت السلطة بمعصية حرم عليه أن يجيب ينفذ أمرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي معصية الله. أما أن يتسابق الناس في الفوضى، هذا ينتهب أرضا وهذا يأخذ هذا وهذا، فيجب على الناس أن يكفوا. أما إذا كان في ريف نائي أو في بساتين بعيدة عن التنظيم والعمران، وأحيانا بجانب ملكه أو قريبا منه، فأرجو أن الأمر فيه أخف إذا لم يكن هناك جهاز تنظيم وجهات مختصة. وإذا كان هناك فليستشرها وليستعين بها، ولا أعتقد أنها تقف سبيل حجر عثرة في الحصول الناس على مصالحهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من عبد العظيم طه من مصر، ويعمل في حوطة بني تميم في المملكة. يقول: عندي أخ شقيق لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمور، ونصحته على أن يبعد عن هذا ويصوم ويصلي لكنه لم يوافق، فهل له علي حق المودة والمحبة أم يلزمني البعد عنها؟ أفيدوني أفادكم الله. يقول الله في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. لكن أنصحك أن لا تيأس من نصحه من هدايته، وأن لا تخف عن نصحه، وأن لا تدع إرشاده وتوجيهه، فلعل الله جل وعلا أن يوقظ ضميره وأن يحيي قلبه، ولعلك تكون أثرا في ذلك، فهدايته على يديك خير عظيم لك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء؟ لا يشترط للأذان الطهارة، يجوز له أن يذن، أما أنها أفضل فلا شك، لأن الأذان عبادة، والعبادة أفضل أن تكون مؤداتا من متطهر، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول: أرى بعض الناس يحرمون للصلاة من غير أن يرفعوا أيديهم عن أوساطهم، فهل تصح صلاتهم أم لا؟ رفع اليدين ليس بفرض ولا واجب، ولكنه سنة وعمل مطلوب، فلو صلى الإنسان ولم يرفع يديه صحت صلاته، ويكون قد خالف السنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما رسول هدى صلوات الله وسلامه عليه فقد ثبت في الصحيح أنه يرفع يديه إذا دخل الصلاة وكبر، ويرفع يديه عند إرادة الركوع، ويرفع يديه عند الرفع من الركوع، هذه مواطن أربعة ثلاثة. ويرفع يديه إذا انتهى من التشهد الأول وقام لأداء الركعتين الأخريين يرفع يديه، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أداها فقد أحسن، ومن تركها فلا إثم عليه، فإن كان تركها وهو يعلم أنها سنة وإنما تركها رغبة عنها فهذا آثم بدون شك، لكن لا أحد من المسلمين يفعل ذلك والله الحمد، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من ميم عين عين سوداني مقيم في العراق محافظة نينوى، يقول في مطلعها: لي عم متزوج من ابنة خاله، وخطبت لي أختها الصغرى، وهي بالنسبة لي عمتي من خال أبي، وقد تزوج أخي ابن عمتي أختها أيضا، فهل في ذلك شيء؟ هكذا سكت رسالته كما كتبها. السؤال هذا السائل إما أننا لم نفهمه جيدا أو أنه مرتبك في سؤاله، ولكن إذا لم تكن هذه الفتاة التي يتحدث عنها ابنة خالة، إذا لم تكن عمة له من رضاع أو عمة له بأن كان خاله أخ لأبيه من جانب آخر، أي إذا لم يكن هناك عمومة صحيحة، لا أنها عمة له بالمنزل هي بالدرجة لأنها ابنة خال أبيه، فقد يسميها عمة لأنها بنت خال أبيه بمنزلة أبيه في الدرجة. فإذا كانت هكذا وليس هناك رضاع بين تلك الفتاة وبين أبيه، أو بين أبيها وأبيه رضاع محرم، أو بينها وبين أمه، أو بينها وبين جدته، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. لكن عليه أن يتحقق منه، عليه أن يتحقق، لأن السؤال ليس واضح. يقول صاحبنا هذا أيضا: صلاة المسبوق أسمع أن الشخص إذا حضر قبل أن يركع الإمام بلحظة أو في الركوع يكون قد حصل الركعة، مع العلم أنني سمعت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه: ليس لمن لم يقرأ بالفاتحة الصلاة، فما الحكم في هذا؟ هذا حديث صحيح في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكرة جاء وقد ركع النبي فركع قبل الصف ودخل في الصف راكعا، فلم يكن معه وقت يأتي بالفاتحة، ولم يأمره بالإعادة، وإنما نهاه أن يسرع إذا أتى للصلاة والناس راكعين، فدل على أن الذي يأتي والإمام راكع يدرك الركعة ولا تجب عليه الفاتحة في هذه الحال، والله أعلم. أثابكم الله. يقول صاحبنا في آخر رسالته: هناك بعض الإخوة يسلمون علي أو يتحدثون معي أثناء قراءتي للقرآن الكريم، فماذا أفعل معهم وهل آثم بذلك؟ إذا سلم عليك المسلم بأن قال السلام عليكم وأنت تقرأ فرد عليه السلام، فإن رد السلام واجب. وإذا تحدثوا معك وخشيت أن تتأثر نفوسهم من عدم الرد على حديثهم فرد عليهم، لأن الإنسان ينبغي له أن يكون متخلقا بالأخلاق الكريمة، وإن كنت في عبادة فهذه عبادة يجوز الانفصال منها في لحظات برد كلام أو تشميت عاطس أو رد تحية، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من عبد الفتاح السيد محمد، مصري الجنسية ويعمل بمدينة سكاكا في الجوف. يقول في رسالة: لي شقيق أصغر مني متزوج من زوجة، وبعد معاشرتها لنا وجدنا فيها الإخلاص لنا جميعا والوفاء لزوجها بحقوقه الشرعية، وأنجب منها ولدا وبنتا، وقد شرع في أن يتزوج بغيرها، فعارضته وعارضه والدي ووالدتي وجميع أهل المنزل، ولقد تدخلت في محيط أسرتها وكنت قد سيطرت عليهم لعدم إتمام هذا الزواج الثاني، والآن أسأل: هل أنا مرتكب ذنب في حقه أو في حق من كان يريد الزواج منها؟ أطلب منكم الإفادة لأن عندي قلق في هذا. ما دام أن هدفك وقصدك في منعه من الزواج حسن، وهو حرصك على بيته وأسرته وزوجته، ولي

بتغير طعامها وأكلها، فإذا تركت هذه الحيوانات فترة من الزمن حتى لأن الدم لا يستمر هو طول حياة الحيوان، وإنما هذا الدم ينتج عن الغذاء، فلو لم يتغذى أبدا لذهب دمه في النهاية حتى يموت. فرأيي أنه لا يحل أكلها في الحال، لكن بعد أن يطيب لحمها ويزول أثر دم الكلاب عنها يجوز أكلها بعد مدة طويلة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من عين أو من حاء مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، والحقيقة أن هذه الأسئلة غريبة من نوعها، ولكن نطرحها لنسمع جواب فضيلة الشيخ عنها، ولعل السائل أيضا يرتدع مثل هذا الأسلوب الغريب. يقول في رسالته: أطلب تفسير بعض الأسئلة الآتية. قالوا لي: لماذا لا تطلق اللحية؟ فقلت لهم: هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم للأسف يطلقونها ستارا، وضربت لهم بعض الأمثلة. هذا في الحقيقة نوع من الاستهتار في الدين، وإن كان هذا السائل أرجو ألا يكون قصد ذلك، فالسنة هي السنة، لا تتغير بكون بعض الناس يطلقها ستارا، وبعض الكفرة أعادوا لإطلاقها بعد أن لم يكونوا يطلقونها، فالسنة يجب أن يعمل بها وإن قل من يعملها، ولا يصح للإنسان أن يعبث بنفسه أو أن يتعلق بالأمور السيئة. وأخشى من هذا السائل إذا كان سؤاله ليس على وجه، أخشى عليه من سوء الخاتمة. أحسنتم. الإنسان إذا بدأ يضع أسئلة فيها شيء من الاستهتار بما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فيها شيء من التحلل وتبرير المواقف المنحرفة الصادة عن سنة رسول الله بشتى الحيل، يخشى عليه من الانحراف. فأنصحه بكثرة قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفاء اللحية ونهيه عن إحفائها، وأنصحه بأن يكثر من أداء الصلاة في المساجد، وأن يحافظ على ذلك، وأن يقرأ القرآن حتى لا يضل الطريق، لأن الشيطان يتخطف الذين لا يصلون ليجعلهم معه، نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. على نفس طريقته ومنواله يقول في سؤال ثاني: قالوا لي: زوجتك لا بد أن تلبس الحجاب. فقلت: وما فائدة الحجاب إذا كان لا يوجد الإيمان في القلب؟ وضربت لهم بعض الأمثلة من النساء اللاتي يرتدن الحجاب ولم يكمل. الحقيقة أن هذا السؤال يدل على نية السائل. فالحجاب وإن كان طاعة أيضا هو صد للفتنة عن الآخرين، فلو أن أفسق الفاسقات سمح لها تبدي محاسنها وتظهر فتنتها لصرت ممن يتعاون على الباطل. فهذا السؤال في الحقيقة سؤال يدل على ما وراءه في قلب السائل، وإن كنت أرجو الله سبحانه ألا يكون على ما أظن، فيجب عليه أن يتوب إلى الله وألا يكثر من هذه الأسئلة التي إن كان لم يقصد فيتدل السامعين على قصد سيء، والله أعلم. بارك الله فيكم، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى له ب